بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولإخواني الحاضرين وأخواتي الحاضرات: باب أركان الصلاة وواجباتها. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر صفة الصلاة عقد باب، الآن سوف يفصل لك ما أجمله في ذاك الباب، سيذكر لك ما هي الأركان وما هي الواجبات وما هي السنن مما سبق ذكره في الصفة. لما؟ لأنه سوف يبني على هذا التفريق حكما مهما جدا، واضح؟ ولهذا فرقوا. طب ابدأ أولا. فبدأ بأركان الصلاة. أركانها 12. نعم، أركانها 12، هي بالاستقراء عندهم أنها 12، وبعضهم بعض الحنابلة يزيد 14، وهي واحدة لكن بعضهم يفصل. والتفصيل في أين؟ مثلا في الرفع من الركوع يجعله ركن، والاعتدال فيه ركن، مع أنه هنا أجملها أدخلها بعض ببعض جعل ركن واحد. وعندك الجلوس، الرفع من السجود والاعتدال عنه، نعجة بتغير هذه، والاعتدال عنه جعلها ركنان، يعني الرفع من السجود والاعتدال جعل ركنين، هنا جعل ركن واحد. فالمقصود المعنى واحد، يعني اللهم بعضهم يفصل وبعضهم يدمج بعضها في بعض. ها، القيام هذا الأول، وفي نسخة زيادة مع القدرة، وهي لا بد منها، في نسخة زيادة القيام مع القدرة، كذا زيادة مع القدرة، وهذه الزيادة مهمة، لأن القيام لا يجب مطلقا، لا، بل إنه واجب مع القدرة. ومعنى واجب مع القدرة أي أن من لم يستطع القيام فإنه يجوز له أن يصلي جالسا، لحديث عمران المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقال: صلي قائما فإن لم تستطع، فعرفنا أن المقصود أن وجوب القيام مقيد بالقدرة، فمن استطاع أن يصلي قائما وصلى جالسا فصلاته باطلة، أي صحيحة. من استطاع أن يقوم في الصلاة فصلى جالسا فصلاته باطلة، لكن هذه في صلاة واحدة وهي في الفرض. أحسنتم، في الفرض. فقوله أن القيام ركن مراده في الفرض، أما النفل فيجوز له أن يصلي جالسا ولو من غير علة، لو من غير علة، لا على النصف كما ورد في الحديث: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. والمراد بها، ليس المراد بها من لم يستطع القيام فصلى جالسا، هذا يأخذ أجره كاملا كأجر القائم لأنه معذور. وأي امرئ حبسه العذر عن قيام بشيء ينال أجر الأصل لا أجر من انتقل إليه. لكن ها هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، المراد بها صلاة النفل، لك أن تتنفل جالس ولك أن تتنفل قائم، لكن ترى صلاتك وأنت جالس على النصف من صلاتك وأنت قاعد. فالمقصود أن من صلى جالسا في النفل فصلاته صحيحة ولو من غير علة ولو من غير سبب، واضح؟ أما الفريضة فيجب أن يقوم، لا بد أن يقوم إذا كان قادرا. والله عز وجل قال في القرآن: وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. فالقيام هنا مصروف إلى الفريضة. طيب، تكبيرة الإحرام، هذا الثاني، تكبيرة الإحرام، يعني وهي قول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، فلا يدخل الإنسان في صلاته إلا بتكبيرة الإحرام، ولا يجزي غير التكبير عنها، ذكرنا هذا، لا يجزي غير التكبير عنها، ما أي لفظ من ألفاظ التعظيم لله لا يجزي غير التكبير، أن يقول الله أكبر، أن يقول الله أكبر. نعم، وقراءة الفاتحة. نعم، وقراءة الثالث، قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه يجب قراءة الفاتحة في الصلاة، ومن لم يقرأ الفاتحة في صلاته باطلة، خلافا للحنفية الذين لا يجيبونها. طيب، وأيضا الكلام ها هنا في المنفرد والإمام، أما المأموم فسبق عند المؤلف في مذهب الحنابلة ومن وافقهم أن المأموم لا تلزمه القراءة، تذكرون لا؟ وقلنا الصحيح فيها أن المأموم لا تلزمه قراءة فيما يجهر فيه الإمام، فيما يجهر فيه الإمام، فالصلوات أو الركعات التي يجهر فيها بالقراءة ما تلزمه قراءة، أما الركعات التي يسر فيها الإمام يلزمه القراءة، لأنه حينئذ ما سمع قراءة الإمام. أما لو قرأ فقراءة الإمام له قراءة، لكن لما ما يقرأ لا، أنت اقرأ كما هو يقرأ. واضح؟ نعم. وهذا هو الكلام المشهور عند الصحابة رضي الله عنهم، بل قال بعضهم لا يحفظ عن الصحابة قال غير هذا القول، وإن كان يعني فيها نقل عن عمر شيء، لكن هذا هو المشهور عند الصحابة. حتى قال الشعبي رحمه الله أدركت سمعيين بدريا، يعني من أهل بدر، كلهم ينهى عن الصلاة خلف الإمام فيما يشهر به من الصلاة، ما حد كان. هذا هو المشهور عند الأئمة، عند الصحابة رضي الله عنهم، الإمام يصلي يجهر إذا تستمع القراءة ما تقرأ شيء خلفه. وهذا تكلم قلنا لكم هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير في تفسيره وغيرهم، بل ابن القيم بن شيخ الإسلام ابن تيمية أغلب القول، يعني قال الذي يقرأ خلف الإمام هذا مثل الحمار الذي يحمل أشباره، يعني أغلب القول في هذا المسألة. فالمقصود أن هذا هو المشهور عند أهل العلم. ها، والركوع الرابع، هذا الركن الرابع، ها رقموها، الركوع ومر معنا، ها واركعوا مع الراكعين، ها والرفع منه، والرفع منه، الرفع من الركوع هذا ركن، لو ما قال الرفع منه لو ما ذكره لكان ممكن يسمى من الركوع ينزل للسجود، إذا كان الرفع ليس ركنا ممكن من الركوع ينزل للسجود، لكن لا، الركوع ركن والرفع منه ركن أيضا، لا بد يرفع. واضح؟ ها، وهنا الزيادة عند من زاد يقول والاعتدال فيه، يرفع ويعتدل. ها، والسجود، والسجود وفي نسخة زيادة على السبعة الأعضاء، يعني يصير كيف الجملة والسجود على السبعة الأعضاء كذا، هذه الزيادة على السبعة الأعضاء، وهو صحيح. السجود، السجود ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فإذا سجد يجب أن يكون على الأرض الأعضاء السبعة، فلو أن عضو من السبعة الأعضاء، إيش الأعضاء السبعة يا حميد؟ القدمان، القدمان والركبتان، ها واليدان والجبهة، الأنف واحدة، صح ولا لا؟ والجبهة والأنف واحدة. لو أنه سجد وأحد هذه الأعضاء ليس على الأرض، الركن عندنا السجود على الأعضاء السبعة، لو سجد وأحد هذه الأعضاء السبعة ليس على الأرض ما حكم السجود؟ باطل. أنتم معي؟ إذا قلنا أن السجود على الأعضاء السبعة ركن، فلو سجد وأحد هذه السبعة ليس على الأرض فسجوده باطل، سجود باطل. طيب خلاص. طيب لو سجد ورافع نخرة، النخرة ما هي؟ الأنف ليس على الأرض، باطل، يعني باطل. ها، في قول ثاني حميد يبطل صلاته، يبطل صلاته. عبد العزيز، لا لا دعك من سؤالك، جاوب أول شيء، أنا اللي أسأل منت، سؤالك باطل. ها ها، ما تبطل ليه؟ أحسنت، هذا الجواب. لو كان ساجنا على جبهته لكن رافعا أنفه، هذا نقول ليس سجود باطلا. لما؟ لأن جبهة والأنف واحد عندنا، والآن فعلا جبهة على الأرض، لكن لو كان ساجد وأحد قدميه فوق الأخرى، أي هذا في واحد من الأعضاء السبعة مش على الأرض، صح ولا لا؟ أحد قدميه فوق الآخر، هذا المشكل. وحينئذ نقول إن لم يضع قدمه ولو لحظة في الأرض، لو لحظة بس كذا يضع، أهم شيء لو ما وضح حال الثانية نقول سجوده باطل، سجوده باطل، يبطل سجوده، يبطل سجوده، عليه أتي بسجدة. سيأتينا إذا لغى ركن إيش الحكم؟ لو لغي له ركوع أو لغي سجود أو جلوس لغيناه إيش فعل؟ سيأتينا إن شاء الله في السجدة في باب الباب. لا لا لا خلني خلنا لا لا بهالطريقة لا لا. المهم افهموا أن السجود على أعضاء السبعة ركن، خلاص؟ طيب اقرأ ها. وفي الحديث أمرنا أن سيقول أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وذكرها ها. والجلوس عنه، والجلوس عنه، والجلوس عنه، خلاص. وهنا قالوا بعدها الاعتدال فيه، اللي جاك اللي من زاد منه الجلوس عنه اللي هو الجلسة بين السيدتين، لابد من الجلسة هذه، الجلسة هذه ركن، الجلسة ركن. نعم ها. والطمأنينة في هذه الأركان. الطمأنينة هذا رقم كم هذا؟ الثامن. الطمأنينة في هذه الأركان، الطمأنينة يعني التأودة، التمهل، التمهل وعدم العجلة، هذه الطمأنينة. طيب وهل تحد، يعني هل نقول أن حد الطمأنينة أن يسبح مرة في الركوع وفي السجود وأن يستغفر مرة في الجلوس وهكذا، هل هذا حدها؟ ولا حدها حد الطمأنينة أن يستقر كل عظم في جسده في محله ثم ينتقل، حدها ماذا؟ الاستقرار. نعم الذكر شيء آخر، لأن بعضهم حدها بالذكر، لا الذكر شيء آخر، لأن الأصل أنه ما يبدأ بالذكر حتى يستقر ثم يبدأ. طيب ها سيأتينا إن شاء الله بعد قليل الواجبات. والتشهد الأخير. طبعا الطمأنينة حديث المسيء في صلاته مشهور، لما سلم يصلي فجعله يعيد ثلاث مرات، قال والذي بعثها قال لا أحسن، قال إذا قرأت إذا كبرت إذا قمت للصلاة فكبر ثم ذكر ثم اطمئن ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اركع حتى تطمئن رافعا وهكذا، فبدأ يعرف الطمأنينة الطمأنينة. طيب ها. والجلوس له. لا لا لا قبلها. والتشهد الأخير. والتشهد الأخير آخر، التشهد الأخير يعني اللي هو قبل السلام، التشهد الأخير يعرف بأنه قبل السلام، هذا قد حكى ابن عبد البر رحمه الله وغيره الإجماع على أن هذا ركن في الصلاة، التشهد الأخير لابد من التحيات لله. نعم ها. والجلوس له. والجلوس له يعني لو أنه قال التشهد وهو قائم يصلح، أو وهو ساجد يصلح، إذا لا يصلح إلا أن يجلس له ثم يقول التشهد، لابد. فالجلوس ركن والتشهد فيه ركن، واضح؟ نعم. والتسليمة الأولى. والتسليمة الأولى يعني القول السلام عليكم ورحمة الله الأولى، نحن قلنا لكم أظن نشرحناها لكم أن التسليمة الأولى قد نقل الإجماع على أنها واجبة، ولا يخلو النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، لا بد من التسليم. الثانية سنة ليست بواجبة، وذكرنا ما يترتب على ذلك، ذكرنا لكم ولا لا؟ ذكرنا أن الواجب من التسليمتين هي الأولى، بل حتى ليست كلها، الواجب منها السلام عليكم ورحمة الله زائد سنة ليست بواجبة، السلام عليكم هو الواجب، فلا يخرج من صلاته حتى يسلم، حتى يسلم. أما التسليمة الثانية فليست بواجبة، ليست بواجبة بل سنة، واضح؟ طبعا بعض الحنابلة يقول والتسليمتان يجعل التسليمتين ركن، وهذا في كتب الحنابلة تجدونها، وهو المشهور في مذهب الحنابلة أن التسليمتين ركن، التسليمتان ركن، معنى أن الثانية ركن، وهذا يترتب عليه مسألتين مشهورتين أو مشهورة مسألتان مشهورتان. الأولى أن المسبوق لا يجوز له أن يقوم لإكمال صلاته حتى يسلم الإمام التسليمة. الثانية لو قلنا أن التسليمة الثانية ركن، لكن لو قلنا التسليمة الثانية ليس بركن يجوز أن يقوم بعد الأولى، هذا فرق بين هذا الآن ثمر على الخلاف. طيب والثمرة الثانية لو أن الإمام أحدث بين التسليمتين أو المصلي عموما لو أحدث بين التسليمتين فعلى القول الأول، فعلى من قال أنها تسليمتان ركن، صلاته باطلة لأنه لن يخرج من صلاته إلا بالتسليمة الثانية. التسليمة الثانية ما ذات من أركان الصلاة، لكن لو قلنا التسليمة الثانية ليست بركن وإنما سنة، ليست بواجبة، الأولى خلاص بالأولى انتهت الصلاة، صلاته صحيحة وما صحيحة. أهم مسألتين تبنيان على هذا الخلاف، واضح؟ والصحيح قول جمهور أهل العلم وما مشى عليه المؤلف هنا أن الأولى هي الركن، أي نعم هي الركن، أما الثانية فلا، وهو المشهور عند أهل العلم والمشهور عن السلف رحمهم الله أن الأولى هي الركن. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بتسليمة واحدة كما في حديث عائشة وغيرها، وورد عن الصحابة أيضا هذا الكلام. نعم أكمل. وترتيبها على ما ذكرناه. والترتيب هذا كم؟ الثاني عشر. هذا الأخير الثاني عشر الترتيب، يعني لابد ترتب الصلاة كما هي معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يقتضي أن لما رأينا صلاة صلى الله عليه وسلم مرتبة ثم هو لم يخالف هذه الصلاة ولا مرة، لا في فرض ولا نفل، لا في سلم ولا في حرب ولا في سفر ولا في إقامة، عرفنا أنه لا يمكن أن تتأتى الصلاة بغير ذلك. فلو قدم السجود على الركوع أو الركوع على القيام أو الجلوس على الركوع وهكذا لا يصح صلاته، لا بد أن يرتب هذه الأركان، واضح؟ فقول على ما ذكرناه، الضمير يعود على صفة الصلاة، يعني ما ذكرناه في باب صفة الصلاة يجب أن يرتب بهذه الطريقة، واضح؟ وهذا لا إشكال فيه بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة لا تكون صلاة صحيحة إلا بهذا الترتيب، هذا ما في إشكال، محل إجماع. طيب ها؟ الآن الحكم، هو أصلا عدد لك الأركان حتى يذكر لك النتيجة، إيش الحكم النتيجة اللي ينبغي طالب العلم فهمها؟ ها؟ أن فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، لا يمكن تصح الصلاة وواحد هذا الأركان ساقط منها. فلو جاءنا وقال نسيت السلام أو نسيت سجدة أو جلسة أو أي ركن من هذه الأركان، أي ركن يقول نسيته، إيش نقول؟ صلاته باطلة. لا لحظة، صلاته باطلة، التفصيل يأتينا بعد أقليل في بسوء السهو، متى نقول الركعة باطلة أو نقول الصلاة كلها باطلة؟ لكن افهم أنه لا يمكن أن تتأتى صلاة بدون هذه الأركان، لا يمكن. فلو أحد هذه الأركان غير موجود فالصلاة غير صحيحة، إذا لا بد من الإتيان بها، بخلاف الذي بعدها يمكن أن تصح الصلاة طبعا في حالة مع أنه ما أتى بها. سيأتينا الآن بعقيل الحكم، اقرأ الآن. ها، واجباتها سبعة بالاستقراء، وبعضهم يقول تسعة يفرع، واضح؟ تفريع. ها، التكبير غير تكبير لحظة، وواجباتها سبعة، هذا هو مشهور مذهب الحنابلة أن هذه السبعة واجبات، خلافا لمذهب الجمهور، جمهور أهل العلم أن هذه ليست بواجبات بل هي من السنن، ومذهب الحنابلة أن هذه من الواجبات. طيب الجمهور ماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث المسيء في صلاته، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كبر، إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر القرآن ثم اركع ثم ارفع حتى تتمرن ثم اسجد ثم ارفع ثم اسجد ثم افعل في صلاتك ما فعلت، كذا قال عليه السلام، صح ولا لا؟ قال عليه السلام ما ذكر التكبير، ما ذكر ما تقولون الآن من مسألة التشهد ومسألة، ما ذكر. فالذي مذكور في حديث المسيء في صلاته هو أركان الصلاة وهي واجبات الصلاة وحده، وغيرها ما في واجب، واضح وجه الاستدلال عند الجمهور؟ قالوا غيرها ما في واجب. والجواب عنه من وجهين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قوم له ما أخطأ فيه، المسيء في صلاته أخطأ في ماذا؟ في الطمأنينة، فكان يتعجل، فكان سلم همه تقويم ما أخطأ فيه وترك الباقي لمعرفته به وهو يقيمه، ولأنه يصلي مع المسلمين، لكنه رآه أخطأ في الطمأنينة فعدل له الطمأنينة. فليس في الحديث تعرض لباقي الواجبات على التفصيل، ما فيه، فيه بيان ما أخطأ فيه وهو الطمأنينة فقط، هذا اللي فيه. واثنين، أنه ما يدرينا أن حديث المشيء في صلاته كان متقدما، ثم جاءتنا الأحاديث الأخرى التي فيها إيجاب مثل هذه في الصلاة فيما بعد تصير ناسخة، ما يدرينا، لعله هذا، لعله كان كذلك، ما عندنا تاريخ. وحينئذ لا يمكن نترك الأوامر الموجودة التي تأمر بالتكبير وبيقول سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى، تأمرنا أمر لأجل حديث المسيء في الصلاة ما ندري هو متقدم عليها ولا هي متقدمة عليه، واضح ولا لا؟ وهذان جوابان للحنابلة ووافقهم جماعة من المحققين من أهل العلم، أنه صحيح ليس كل الواجبات ذكرت في حديث المسيء في الصلاة، لا، بل هناك أشياء في الصلاة واجبة ذكرت في غير الحديث لأن سلم أمر بها، فعندنا أمره صلى الله عليه وسلم، إذا نمتثل الأمر. طب اقرأ الآن. ها، أول واجب التكبير غير تكبيرة الإحرام. التكبير غير تكبيرة الإحرام، ليش استثنى تكبيرة الإحرام؟ أحسنت، لأنه سبق أن ذكرها في الأركان فهي أعلى، قالت التكبير بس غير تكبيرة الإحرام، إلا تكبيرة الإحرام هذه لا، هذه ركن سبق ذكرها. طيب، ومراده بالتكبير ها هنا تكبيرات الانتقال، هي هذه تكبيرات الانتقال اللي في الصلاة، فلا ينتقل من ركن إلى ركن إلا بالتكبير، كل الأركان الصلاة ما ينتقل فيها من ركن لركن إلا بالتكبير، إلا التسميع اللي ورث من الركوع، سيأتينا أن ينص عليه أنه التسميع والتحميد هذه واجبات. طيب، هو قال التكبير غير تكبيرة الإحرام، فاستثنى تكبيرة الإحرام فهي ركن. طب في كمان تكبيرة ثانية مستثنى، ليست واجبة، عندنا تكبيرة ثانية أيضا مستثنى. لا، ما حد جاوب كذا، اللي يعرف الفعل. ها، لا كلامنا في الصلاة، لا تروح سجود تلاوة ولا سجود شكر ولا كلام، نهائيا نترك هذا الكلام، كلامنا في الصلاة تكبيرة انتقال وما هي واجبة، اللي يعرف يرفع يدهم. ها ها، لا، اما لو عرفت يا حميد صراحة. ها، أحسنت والله، لا والله نشمه، لا فقيه أخوكم حميد، فقيه يشهد خلاص صح، والله أنت حنبلي، والله صح حنبلي صح، أحسنت. الأولى تكبيرة الإحرام، والثانية تكبيرة المسبوق الذي يدرك إمامه راكعا، فهذا الذي يدخل والإمام راكع لا يلزم إلا تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام لأنها ركن، يقول الله أكبر ويركع ولا تلزمه التكبيرة الأخرى، واضح؟ مع أنها تكبيرة انتقال لكن ما تلزمه، وهذه سنة وقد نص على ذلك، عرفتم؟ إذن هو يقول التكبيرات الانتقال واجبة إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن، وإلا تكبيرة الركوع للمسبوق الذي يدرك إمامه راكعا فهذا لا تجب عليه، تكفيه تكبيرة الإحرام. وينتبه هنا إلى أمر وهو إذا جاء والإمام راكع فإنه ينوي أنها تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، ويجب أن يكبر قائما، فلو كبر منخفضا تكبيرته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام فرضها القيام، لا بد أن يؤديها قائما، هذا محلها، ما محلها وهو منخفض للركوع، لا، ليست تكبيرة ركوع، هي تكبيرة إحرام دخول في الصلاة، إذ كيف يكبر للركوع هو ما دخل الآن في الصلاة؟ إذا أول يدخل يقول الله أكبر ويركع، واضح؟ طيب، ها، ما في بأس، بس التكبيرة الثانية ما هي بواجبة، كلامنا الآن أن التكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال ليست بواجبة، أي هذا في الصورة هذه ليست بواجبة، وما عندنا، الباقي كله واجب من التكبيرة خلاص، ما عندنا شيء ثاني. ها، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. التسبيح مرة مرة في الركوع والسجود. أما في الركوع فسبق أنه يقول سبحان ربي العظيم، وأما في السجود فإنه يقول سبحان ربي الأعلى. نعم، هذا مر معنا تفصيله. نعم. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. وهذه كم؟ التسميع والتحميد واحد اثنين ثلاثة ثالث. التسميع يعني إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. أما المأموم فالواجب في حقه بدل التسميع التحميد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فالواجب في حق المأموم أن يقول ربنا لك الحمد. خلاص، واجب. إيش أقول لك؟ التسميع الواجب في حق الإمام. أيه، هو التسميع هو الواجب في حقه مو التحميد. أيه، حق في حقه. نعم، والمنفرد كذلك التسميع هو الواجب. واضح؟ نعم. وقول رب اغفر لي بين السجدتين. وقول رب اغفر لي يعني مرة واحدة، فلو أنه زاد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي لا بأس، بس الواجب مرة واحدة. نعم، بين السجدتين. نعم. والتشهد الأول. والتشهد الأول، التشهد الأول واضح؟ التشهد الأول في كل صلاة ذات تشهدين، الأول منهما يسمى التشهد الأول، والثاني يسمى الأخير لأنه عقيب قبيل السلام، فما كان يعقبه السلام فهو الأخير في الصلاة. نعم. والجلوس له. والجلوس لهذا التشهد واجب، الجلوس له واجب. فلو تشهد قائما، لو إنسان رفع من الركعة الثانية رفع على طول قام، فلما وقف تذكر وما قال التشهد، قال خلنا نقول تشهد وأنا واقف، التحيات لله والصلاة، يصلح؟ ما يصلح. لما؟ لأن التشهد واجب ويجب له الجلوس، فإذا قام فات محله، خلاص ما يصلح. ما يصلح يقول لا قائم ولا ساجد. لو واحد تعبان من الصلاة من ركعتين قال هاي ما دام ساجد أبرتاحك أقول قاسم حرب العلف حرب العلف التحيات لله، بيكمل هو ساجد، يقول خلاص تشهد. يصلح؟ ما يصلح. إذن التشهد واجب والجلوس له واجب. خلاص. طيب. ها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله في التشهد. ما الذي دلنا على أن هذه أشياء واجبات؟ الذي دلنا على أن هذه واجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود لما سهى فقام وقد نسي التشهد الأول، فقام إلى الثالثة ونسي التشهد الأول فسبحوا به، ثم لما انتهى صلى الله عليه وسلم سيدتين. وجه الدلالة كيف استدلينا على أن هذا واجب؟ ها؟ لا لا لا لا ها؟ طب ما نقول سنتين. أنت استدليت، كان السؤال الثاني هيجي، الأخونا استدل الآن على أنها ليست بركن. ما دليله؟ قال لو كانت ركنا الجلوس التشهد الأول والجلوس له لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تركه ما رجع عرفنا ليس بركن. واضح؟ طيب، لكن ما الذي دلنا أنه واجب؟ لا لحظة، طبعا عارف سيدتين قاعد تحكي ما وقع، وجه الدلالة وين؟ ها مهدي، انتهينا من الركن. ايش يدريك انه يجبر؟ ما يمكن تكون سنة. ها، وش دريك؟ ها، لا تقول لو انه ها ما تداري. ها، لا التسبيح سيأتينا إن شاء الله هذا التنبيه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين بعد أن انتهى من الصلاة ولا لا؟ أليست السجدتان زيادة وليس بزيادة؟ وهل يجوز لأحد أن يزيد في الصلاة شيئا غيرها أو خارجا عنها؟ إذا لما زاد في الصلاة، إذا الزيادة في الصلاة مكان حرمة، شيء يحترم، لا يجوز زيادة في الصلاة. فلما زاد عليه وسلم دل على أن ما تركه ها واجب، إذ لا يستبيح الزيادة في الصلاة إلا لأجل واجب، مو لأجل سنة واللي واضح. فلأنها واجبة استباح عليه وسلم الزيادة في الصلاة، فسجد السيدتين، فتركه للتشهد الأول دل على أنها ليست بركن، إذ لو كانت ركنا لرجع إليها، ثم جبر ذلك بالسجدتين دل على أنها واجبة لأنه زاد في الصلاة، ولا يزاد في الصلاة إلا ما كان جبرانا للنقصان منها، فدل على أنها واجبة، دل على أنها واجبة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اشترك الجلوس والتشهد والتكبير، صح ولا لا؟ لأن عندي تكبيرتين، تكبيرة للجلوس وتكبيرة للقيام، فهو قام عرف أنه تكبيرة القيام وترك تكبيرة الجلوس، فعرف أنه التكبيرات واجبة، والتحميد التسميع والتحميد يقاف عليها لأنه من ذكر الانتقال قياسا عليها، واضح؟ هذا دليل الواجبات هذه. ها؟ حديث ايه؟ ايش بقى؟ أيوه هذا على الواجبات، هذا دليل الواجبات هذه المذكورة. طيب بقي عندنا الأخير وهو إيش هو؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في التشهد الأخير بعد التحيات، التحيات مرت معنا، التشهد الأخير إيش حكمه؟ ركن، خلاص مر معنا. بعد أن يقول التحيات لله قال في شيء اسمه الصلاة على النبي يسموها الصلاة الإبراهيمية، إيش حكمها الصلاة الإبراهيمية؟ قال لك واجبة، قال واجبة. هذه من مواطن الخلاف بين أهل العلم، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير من الواجبات أو أنه من المستحبات السنن؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، وذكر جماعة من أهل العلم مثل الطحاوي وابن جرير والقاضي عياض وابن عبد البر وغيرهم والجصاص أن أول من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة داخل الصلاة هو الإمام الشافعي رحمه الله، وأن هذا القول لم يكن يعرف في من كان قبل، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أنهم ما كانوا يوجبون الصلاة في الصلاة، الصلاة على النبي في الصلاة، بدليل أنه كان عمر يعلم الناس الصلاة فيذكر التشهد ولا يذكر الصلاة على النبي عليه وسلم، وابن مسعود راوي حديث التشهد وهو أصح حديث التشهد عندنا ما كان يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقس على ذلك، قس على ذلك. فأول قالوا أول من نقل عنه القول بالوجوب هو الشافعي، ثم أخذها عن الشافعي أحمد، لهذا صار المشهور عند الشافعية والحنابلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبلهم فالقرون الأولى كانوا يحكون الأئمة هؤلاء حكوا الإجماع على أنها ليست بواجبة، وأول من قال بها الشافعي. طبعا أكبر من دافع عنها ابن القيم وابن كثير، ابن كثير في التفسير سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، قال أنه أبدا ما هو صحيح أول من قال الشافعي، وبدأ يذكر أفراد من السلف. وابن القيم رحمه الله كذلك في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهو من أنفس الكتب على الإطلاق لا نظير له في هذا الباب، اسمه جلاء الأفهام، أتى لك بالصلاة عن النبي عليه وسلم أنواعها وأحوالها ومتى تقال وألفاظها ومعانيها، شيء لا نظير له، جمعها كلها في مجلد ضخم طبعا. فهو ابن القيم وبالكثير ينتصرون، ابن القيم حنبلي اتصل لمذهب أحمد وقال واجبة في الصلاة، وبن كثير كذلك، لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست كذلك، جمهور أهل العلم على أن الصلاة، وهو رواية عن أحمد، على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست بواجبة بل هو سنة، بل هو سنة. نعم، والأخذ والعطى الأدلة حتى هذه المسائل التي تعصب لها الشافعية وأفردوها بالتصنيف في رسائل مفردة في هذه المسألة، مسألة الصلاة عن سلف في التشهد، لأنه يقال أن الشافعي أول من قال بها، والله أعلم. ها الآن الحكم شيء، الآن البناء خلاص قال لك هذه واجبات، فما يبخون يتهاون بها. لا نعم قالك فهذه الآن هذا الحكم، إيش الحكم؟ هذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، لأنه جعلها واجبات، فالواجب تركه العمد التعمد تركه يبطل الصلاة. نعم وعلى مذهب الجمهور اللي قالوا بأنها سنة تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ يعني عندهم ما تبطل حتى تركها عمد. هذا الفرق من كونها واجب وسنة. بطلت الصلاة ها، وإن تركها سهوا، إن تركها سهوا سجد لها، سجد لها. وسيأتينا التفصيل للسجود بعد قليل إن شاء الله. ها اللي هو سجود السهو، سجد لها يعني سجود السهو، لأنها تجبر. الواجبات إذا تركت جبرت، إذا تركت سهوا جبرت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول، فإنه جبر بسجود السهو. ها سجد وما عدا هذا، هذا يعود على الأركان والواجبات، ما عدا هذا ها فسنن وهي نوعان، سنن قولية وسنن فعلية. ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي عد 22 سنة، وغيره عد 40 سنة في الإقناع، 40 سنة بس بعضها يحتاج إلى دليل يعني. فالمقصود أنها سنن، ما عدا هذا سنن. الصلاة لا تبطل بعمده ولا بسهوه، بتركه عمدا ولا سهوا. نعم فسنن لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها، ولا يجب السجود لسهوها. لكن هل يستحب؟ يجب ما يجب، لكن هل يستحب أو لا؟ قولان لأهل العلم، والصحيح لا، لا، لأن مثل هذا يكثر في صلاة الإنسان، يترك سنة أو نحوه يكثر في صلاة الإنسان، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد كلما ترك شيئا في صلاته. نعم ها باب سجدتي السهو. لحظة، باب سجدتي السهو. عرفنا بعضهم يقول باب سجود السهو، فقوله سجدتي للعدد بيان للعدد، وقولهم باب سجود بيان للجنس. واضح هذا الفرق، المعنى واحد. طيب قوله رحمه الله باب سجدتي، عرفنا سجدتي السهو، عرفنا أن للسهو سجدتان، عرفنا أن للسهو سجدتان، إذا لا ركوع للسهو ولا قيام ولا شيء. طيب أليس بينهما جلسة؟ بينهما جلسة ولا لا؟ ما ذكرها. قالوا أصلا لا يتأتى منه سجدتان إلا إذا قام من الأولى وجلس ثم انتقل للثاني، ولا كيف يتم سجدان؟ ولا كيف يكون سجودان بالنية؟ يقعد ساجد سيدة واحدة ثم بالنية يصير سيدتين؟ ما تكون سيدتان. واضح؟ إذن هو ما ذكروا الجلوس لأنه معروف من ذكر العدد. أما من قال سجود واضح هذا عندهم. طيب قال باب سجدتي السهو. طيب المشروع من السجود كم نوع في الشرع عندنا؟ كم نوع عندنا سجود مشروع؟ سجود الصلاة، سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر. في غيره؟ في غيره؟ متأكدين؟ أربعة. في غيره؟ ها؟ إيش هو؟ اللي هذا في الشريعة، نقول في شريعتنا لا، ليس في الشريعة الإسلامية غير هذه الأربعة. في شرعنا ليس في السجود مشروع إلا هذه الأربعة، سجود الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، على نزاع في سجود الشكر في محل نزاع بين أهل العلم، لكن هذه أربع مشروعة. وقديما كان عندهم سجود التعظيم اللي تقول عنه، قال يوسف لما سجد له أبواه، سجود التعظيم هذا كان عندهم جائز في شريعتهم، لكن في شرعنا لا يجوز. المقصود ليس عندنا سجود غير هذه الأربعة. طيب فلو أراد إنسان أن يتقرب إلى الله بسجود مطلق، بسجود واحد قال والله أنا كذا بسجد لله أتقرب، كما أتصدق بعشر ريال، وكما أتنفل بركعتين، وكما أتنفل بقراءة القرآن والتسبيح، أبى أتقرب إلى الله بسجود، يصلح ولا ما يصلح؟ اللي يعرف يبغى الجواب، يصلح ولا ما يصلح؟ ها يصلح. ليش؟ ها يعني لأن السرقة يجوز فيجوز السجود. ها في واجب وفي غير واجب. ها ها محمد اللهم صل وسلم. أحسنت، هذا الجواب. فائدة قولنا أنه ليس في الشرع إلا هذه الأنواع من السجود، أما من أراد أن يتقرب إلى الله بسجود مطلق نقول له هذا لا أصل له في الدين، ما عندنا شيء اسمه سجود مطلق. إما سجود صلاة يعني يكون داخل الصلاة، أو سجود تلاوة، أو سجود سهو، أو سجود شكر. واضح؟ فعندنا سجود داخل الصلاة في صلب العبادة، وعندنا الأنواع الثلاثة سجود أسباب. السجود أنواع الثلاثة سجود أسباب. فسجود السهو سببه السهو، وسجود الشكر سببه، وسجود التلاوة سببها سبب التلاوة. ما عندنا سجود مطلق لا سبب له. فلو قال أتنفل أتقرب إلى الله هكذا أصلي أبغى أسجد كذا، نقول له هذا لا أصل له، هذا بدعة، ما يتقرب إلى الله إلا بما شرع، هذا لم يشرع، ما عندنا هذا. واضح ولا لا؟ نعم. طيب، وبهذا عرفتم الآن بهذا التعليل أن قوله سجود السهو، السهو بيان للسبب، عرفنا أن سبب هذه السيدتين هي هو السهو. نعم. ها الله أعلم. ها سرعة. والسهو على ثلاثة أطرق. ها الآن أراد أن يقسم لك السهو، انتبهوا. أما السجود لن يقسم لأنه واحد، سجود سجود السهو واحد، ولهذا ما بتقسيم. سيقسم ماذا؟ أسباب السجود، ما سببه هو السهو. وحينئذ نقول السهو نوعان، يجب أن تعلموا أن السهو نوعان عشان تعرفوا أين هذا التركيب، التقسيم أين محله. السهو نوعان، النوع الأول أن يترتب عليه فعل، سهو يترتب عليه فعل. النوع الثاني سهو لا يترتب عليه فعل. طيب، أما الذي لا يترتب عليه فعل هو الثاني، هذا مثل ما لو أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة دوب وحرك ركبته، أو دوب أراد استفزه كي صار مستوفزا أو نحو إلى الآن، لكن ما انتقل. العبرة على الانتقال، لكن إلى ما انتقل، صح تحرك لكن ما ترتب عليه انتقال، فهذا لا أثر له في الصلاة، ليس له سجود سهو. هذا ليس له سجود، لما؟ لأنه لم ينبني عليه فعل، ما انتقل من صلاته، ما تغيرت هيئة الصلاة عنده. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يترتب عليه فعل، الذي يترتب عليه فعل ثلاث أضرب اللي ذكرها المؤلف، وهي إما زيادة وإما نقصان وإما شك، ثلاثة. هذه اللي قال لك السهو ثلاثة أضرب، زيادة أو نقصان أو شك، هي ثلاثة. سيفصل لك الآن كل نوع وما ينبني عليه. نعم. ها أحدها زيادة فعل من جنسها. أولا بدأ بالنوع بالزيادة، بدأ بالزيادة فقال لك زيادة، والزيادة نوعان، آسف، زيادة فعل، والزيادة فعل نوعان، إما أن يزيد شيئا من جنس الصلاة أو لا، يعني إما أن يزيد شيئا من جنس الصلاة، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يزيد فعلا ليس من جنس الصلاة. إذا عندنا شيء من جنس الصلاة وشيء ليس من جنس الصلاة، والمؤلف وهو مذهب الحنابلة سوف يفرق لك بينما لو زاد من هذا أو زاد من هذا، إيش الحكم؟ طيب، إذا زاد شيئا، إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، مثل كركعة زاد ركعة، صلى الظهر أربع خمس ركعات، زاد ركعة، المغرب أربع ركعات، الفجر ثلاث ركعات، لا ركعة، أليست الركعة من جنس الصلاة؟ من جنس الصلاة. أو ركن ركع مرتين، ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات، زاد الآن مرة أخرى، زاد ركن زيادة الآن عندنا، إيش الحكم؟ فتبطل الصلاة بعمده إجماعا. إجماعا لو تعمد أن يزيد ركنا في الصلاة أو شيئا من جنس الصلاة متعمدا فصلاته بالإجماع باطلة، لا يجوز له أن يزيد فيها. واضح؟ فلو زاد ركوع، لو زاد ركعة، لو زاد سجودا متعمدا، انتبهوا، هذا معنى فتبطل الصلاة بعمده، في حالة العمد تبطل الصلاة بالإجماع. طيب ها؟ ويسجد لسهوه، ويسجد لسهوه. ها، قال ويسجد لسهوه. إذا كان زاد في الصلاة شيئا من جنسها لكن سهوا، ركع مرتين سهو ثم تذكر، أو قام لركعة زائدة خامسة وسلم، وهذا حصل في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أزادت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، قالوا بلى نسيت يا رسول الله، فانفتح صلى الله عليه وسلم رجع وسي سيدتين، زاد خامسة صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم ما كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فالمقصود فلو زاد شيء من الصلاة يسجد وصلاته ما تبطل، هذا متى؟ سهو. نعم. وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. لحظة. طيب إذا قلنا، ولا خليها في النقصان، سأسألكم إياها في النقصان. طيب خليها في النقصان، هسألك يا حميد أنت بالذات. نمسك الحين حنبلي فقيه القاعدة الحين أنت ما شاء الله. ها. فإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. قال لك لو قام لركعة زائدة فذكر في أثناء الركعة. ذكر في أثناء الركعة أن هذه ركعة زائدة خامسة. إيش أفعل؟ تقول والله أنا قمت خلاص، أنا الحين قمت وبريت الفاتحة أكمل؟ لا، نقول له يجب وجوبا أن يجلس في الحال، اجلس، هذه ركعة زائدة باطلة. طيب لو أتم وهو يعلم أنها زائدة تبطل صلاته، صلاته كلها، مو تبطل الركعة، صلاته كلها خلاص. خلاص هو أصلا تكبيرة اللي قام بها هي أصلا تكبيرة الجلوس بدون تكبير. لا، السؤال دحين جاي السؤال. فلو قام الإمام للخامسة والمأموم يعرف أنها خامسة، لكن الإمام ما هو عارف أنها خامسة أبدا، هو عنده أنها رابعة، فأتم الخامسة على أنها رابعة، أما المأموم متيقن أنها خامسة، فقام المأموم وتابع الإمام، إيش الحكم؟ ما أبغى الجواب هذا، تبطل أفعالكم هي الباطلة. ها، صلاة المأموم صحيح، ليش؟ زاد عمدا في صلاته، واضح؟ زاد عمدا في صلاته تبطل. إيش نقول لو حين إيش يفعل؟ أحسنت، نقول للمأموم اجلس، اجلس انتظر الإمام حتى سلم، سلم معه أو تشهد وسلم خلاص. أما الإمام كيف يفعل؟ يجلس ولا يستمر؟ لا لا لا لا لحظة، لا فيها تفصيل سيأتينا بعد قليل إيش يفعل مع الإمام، لأنه لو كانوا جماعة غير لما كان اللي كان لوحده مأموم خلفه واحدة يفترق الأمر. لا لا ما عيد، عيد لك أخوك اللي وراك. وإن زاد اقرأ، وإن ذكر في هو في الركعة الزائدة. وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. في الحال، نعم. ها. وإن سلم عن نقص في صلاته. انتبه لهذه المسألة، هذا السؤال لك عبد الله. اقرأ. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. طب قال لك وإن سلم عن نقص من صلاته، أليس الآن قال السهو ثلاث أضرب وبدأ بالزيادة؟ وين الزيادة؟ وهذا نقص الآن. أحسنت، هذا وجه إدخال المسألة هذه في الزيادة. هو سلم عن نقص، الصلاة ناقصة، لكنه زاد سلاما في غير محله، والسلام من جنس الصلاة. عنوان المسألة زاد فعلا من جنس الصلاة، السلام ليس من جنس الصلاة. فهو زاد سلاما قبل محله، هذا زيادة. ولهذا حسن إيراد هذا المثال في أبواب الزيادة. لحد يقول وإن سلم عن النقص، هذا هو كان يذكرها في أبواب النقص أو في الحالة الثانية اللي هي النقص، لا، إنما محلها هنا لأنه زاد سلاما في غير محله. نعم. قال إن زاد وإن سلم عن نقص في صلاته، صلى ركعتين وعلى أربع فسلم، إيش الحكم؟ أتى بما بقي عليه. إن سلم عن نقص من صلاته فلا يخلو من حالتين، لكن تتركوها لمن سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، تتركوها بعد قليل سنتكلم عنها، ذكروني إذا ما مرنا عليها. فجعلها مكان النقص، كيف لو سلم وصلاته ناقصة. نعم. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهو. هذا النوع الثاني الآن، وهو إذا زاد فعلا ليس من جنس الصلاة، كالكلام، كالحركة، الحركة تحرك نحو ذلك، ليس من فعل الصلاة، إيش الحكم؟ اقرأ ولو فعل. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهو. لاستوى عمده وسهو، قالوا هذا لو فعل شيئا ليس من جنس الصلاة، هذا لا فرق بين العمد والسهو. اللي مر معنا فرقوا بين العمد والسهو، لكن هم قالوا ما في فرق بين العمد والسهو. طيب أجل إيش الضابط عندنا؟ إيش؟ فإن كان كثيرا أبطل. لحظة، قالوا هان حينئذ لو كان من غير جنس الصلاة لا ننظر للعمد والسهو، وإنما ننظر إلى كونه كثيرا وإلى كونه متواليا، هذا ضابطين عندهم. شوف تحت في الشرح إيش قال، فإن كان كثيرا في العادة متواليا. متواليا، المتوالي يعني الذي لا تفريق بينهم، متوالي وراء بعض. هذا ضابطين عندك الآن، أو قول ثلاثة، أن يكون الفعل ليس من جنس الصلاة، وأن يكون كثيرا متواليا، هذه ثلاثة قيود عندنا. كونه ليس من فعل الصلاة يعني مثل الحركة، مثل الانتقال، الكلام، مثل نحوها. طيب وكونه ليس كثيرا، قال لك فإن كان كثيرا في العادة، في العادة يعني أرجع ضابط الكثير إلى العادة، بحيث الإنسان لو رأي يقول هذا ما يقعد يصلي، شو قاعد يتحرك كذا، وين الصلاة؟ فإن كان كثيرا في العادة ومتواليا، يعني أفعال عقيد بعض متوالية، قال تبطل الصلاة. طيب لماذا قلتم تبطل الصلاة بمثل هذا؟ ليش؟ اقرأ الشرح، نعلق على الشرح. لحظة نعلق على الشرح. فإن كان كثيرا في العادة متواليا كالمشي والحك والتروح. الحك يقول حك، هذا ليس من جنس الصلاة، واضح؟ أو يقعد كل ما مرض بعوضة، كل ما مرض ضبان، كل يقعد يشغل، هذا ليس من جنس الصلاة. طيب ها، يبطل إجماعا. هذا واحد مرة في الدور الثالث في الحكم، الإمام أخطأ في الصلاة، هذا يقول طيب اللي في الدور الثالث يجوز له يرد على الإمام؟ مين يقول يجوز؟ ماله يجوز؟ يعني في الدور الثالث الإمام هيسمعه؟ ها بلغوا عني. لا يفعل هذا أبدا. نعم، إنما هذه زيادة في الصلاة، ولا يزاد في الصلاة إلا إذا احتاج لها، فإن لم يحتج إليها كانت الأصل يرجع إلى الأصل، والأصل المنع، واضح؟ فإن الآن الإمام قطعا لن ينتفع، مثل الذي يصلي خارج المسجد والإمام يخطئ، ترد إيش؟ إيش ترد؟ ما يسمعك الإمام، أو كان المسجد كبير وأنت في آخر المسجد. لا بس هذا سهونا قطع الناس أو جهلا، يعني يعذروا إن شاء الله بهذا. خلي نقرأ، سنعلق على كلام المؤلف. يبطل إجماعا لأنه من غير لا جنس. طيب يبطل أيوه، لأنه من غير جنس الصلاة. من غير جنس الصلاة. أما قال يبطل الصلاة إجماعا، أما العمد فحكاه جماعة من أهل العلم على أنه لو تعمد فعل هذا فإنه يبطل، عندهم حكى الإجماع جماعة في العمد. أما لو فعل هذه الأشياء وهي كثيرة ومتوالية لكنها سهوا، هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تبطل صلاته أو لا؟ الصحيح من المذهب أنها تبطل الصلاة، والقول الثاني وهو اختيار الجماعة من الأئمة أنها لا تبطل الصلاة. طيب طيب من لماذا لا تطول صلاة؟ قالوا عندنا أشهر حديثين في الباب، حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت بنته، والثاني فتح النبي صلى الله عليه وسلم للباب لعائشة لما طرقت الباب. اقرأ يا حسن. ولا يشرع له سجود لذلك وإن قل لم يبطلها. نعم. لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحنابلة يستدلون على أن هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم قليل ليس كثيرا. واضح الاستدلال وين؟ قالوا هذا قليل، لأنه حتى سيذكر لك مؤلف قال فمن فعل فعلا سلم من الحركات في الصلاة فإنه لا تبطل لأنها قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنته اسمها أمامة، كان يحملها في الصلاة يرفعها كده ويصلي بالناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإذا جاء ركع أنزلها حطها وركع، فإذا جاء قام أخذها ورفعها معه سمع الله حمده وهي معه، إذا جاء سجد حطها، إذا جاء جلس حملها، وإذا جاء وهكذا، ولما يقوم يأخذها معه. والله لو واحد فعل حلها أمام المصلين يحمل ابنه ولا كذا، يعني طبعا هو لا يقال للإمام تعمد يفعل ذلك، يعني لأنه سيثير الناس، يعني والناس لا. أنه سلم كان يعني أول شيء كانت هي يعني تأخذ بتلابيب ثوبه صلى الله عليه وسلم، بأذيال ثوبه، تجر بأذيال ثوبه، كما خلها أن سلم كان لا يحب أن يسمع بكاء الصبي، أي صبي يبكي يقول ماله أهل هذا، يعني ليش تركوه يبكي؟ ولهذا كان لو صلى ويريد إطالة الصلاة فيسمع البكاء يخفف الصلاة حتى تقوم أمه تنتبه له. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبكي أطفاله، كان يشيلهم. وهذا لما دخل عليه الحسن وهو يخطب فكان يتعثر بين الصبح، ايش فعل؟ نزل وحمله وقال الحديث المشهور إن ابني هذا سجد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان كذلك لما تنازع عن الخلافة لمعاوية، ولما سجد مرة في صلاة وسلم جاء الحسن والحسين وارتحلاه دو، يعني يركبون على ظهره، فكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوم حتى لا يعجلهم حتى يقضوا نهمتهم من هذا الركوب ثم يخرجوا ويقوم صلى الله عليه وسلم. هذا من السنن. قالوا في الاستدلال اللي يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا قليل، قالوا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولو كانت مثل هذا يبطل الصلاة لكان بطل الصلاة صلى الله عليه وسلم، لكن لما كنا ما تبطل واستمر دل على أنها قليل. واضح؟ طيب. وفتح الباب لعائشة حديث آخر، كان يصلي فجاءت عائشة وطرقت الباب فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الباب ثم رجع. طبعا هذا يشترط إذا كان الباب في قبلته، يعني لن ينحرف عن قبلة، يتقدم وفتح الباب ورجع. طيب. ومثله أيضا لما كان يصلي إلى سترة فجاءت بهمة تسرع فسارعها، رآها البهمة يعني الدابة الصغيرة، يعني زي النعجة الصغيرة ونحو ذلك، رآها تسرع فما أراد أن تمشي بينه وبين سترته فساعاها، يعني تقدم بسرعة قبلها حتى التصق بالجدار فذهبت من خلفه ثم رجع صلى الله عليه وسلم. هذه حركة ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب. معنى هذا أن الإنسان لو احتاج للحركة في الصلاة له أن يتحرك. هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحرك لحاجته للحركة، ولا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك حركة قليلة فنقول فعله ما فعله هو ضابط بين القليل والكثير؟ أيهما ألصق بالأصول، أن نجعل ما فعله لأجل الحاجة أو نجعله ما فعله ضابط بين القليل والكثير؟ الحاجة، حمله على الحاجة أولى. احتاج لحمل حفيدته فحملها، احتاج لفتح الباب ففتح، احتاج لأن يتقدم. فنعلق المسألة بالحاجة، فما دام أنه يتحرك للحاجة فحينئذ لا ننظر للقليل والكثير، الأمر معلق بالحاجة، لأن حمله أمامة ثم طرحها ثم حملها ثم طرحها ثم حملها في الصلاة كل ركعة، هذا هو قليل. فلا نحتاج إلى ضابط كوني متوالي وغير متوالي وكثير. قالوا غير متوالي لأنه كان يحملها ويقف ثم يضعها يركع ثم هذا. قالوا التقطيع هذا هو معناه غير متوالي. ما نحتاج. نقول إذا احتاج للحركة في الصلاة نعم هذا يحصل. رجل صلى في بيته النافلة، زوجته دخلت الحمام، عنده طفل رضيع، لو تركه يصيح، وهذه أمه تحتاج الحمام، يتركه؟ إيش نقول له؟ احمل الطفل، احمل الطفل في الصلاة، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ولا يصيح. طيب، رجل يصلي في الصف، ثم انفتحت أمامه فرجة، يتقدم ولا ما يتقدم؟ هذه حركة ولا ما حركة؟ لكنه يحتاج إلى الحاجة الآن سد الفرجة في الصلاة، صح ولا لا؟ طيب رجل استنى تليفون مهم، عنده مكالمة مهمة، صلى والتليفون بجواره، دق التليفون، إيش رأيكم يجيب يجاوب ولا لا؟ إيش بكم ذكرت؟ لا لحظة لحظة، لا اللي يعرف يرفعها، يجيب ولا ما يجيب؟ لا باليمين، ها لا يجيب لأنه كلام حسب المكالمة. إيش يقول يعني؟ يعني هذاك اتصل عشان تقول له الله أكبر. ها أحد عنده جواب ثاني؟ ها ها ها نحن نقول لك يجيب. ها الآن لو طرق التليفون، أنت خذوا الجوالات الآن اللي في الصلاة لما يدقون جوال ولا لا؟ الآن بعضهم لا يستطيع، يخشى يتحرك، يخشى أن هذه حركة تبطل الصلاة فيترك الجوال يضرب، هذه مفسدة الآن، الآن مفسدة. طيب لو كان ينتظر تليفون، هذا خلوها، لو كان ينتظر تليفون يحتاج الإجابة الآن، يحتاج إلى الجواب، نقول له نعم خذ التليفون لكن ما تتكلم، استمر في قراءتك وأسمح أنك تقرأ القرآن حتى تعرف أنك في صلاة وطرح التليفون. هذا أقل حركة من المشي لفتح الباب ورجع اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ولا ما هو أقل حركة؟ واضح ما هو أقل حركة ولا لا؟ أما مسألة لو كان في صلاة جماعة ورن التليفون فلا يقفل التليفون أو نحو يعني حتى لا يزعج الناس، لا هذا خطأ من قلة العلم، هذه حركته لأجل هذه فوق الحاجة الآن، لأن فيها مفسدة مترتبة، فيها مفسدة مترتبة وهي إيذاء الجماعة في صلاتهم، وحينئذ إزالة المفسدة واجب، واجب يزيل هذه المفسدة. أنا قلت تحرك، الوجوب ها هنا حركة، الحركة واجبة ها هنا، طفي الجوال حطه على الصامت، هذا لا إشكال فيها إن شاء الله. ولا يترك الصلاة المسجد، ولا يترك الجوال يرن بحجة أنه لا يريد أن يتحرك في الصلاة، لا هذا خطأ، خطأ كبير. ها ها يعطس، وهل العطاس، هل العطاس الآن يعني يملكه ما؟ طيب يا أخي هو هل يملكه؟ خلاص هذا مثل هذه حركة اضطرارية الآن. الرجل يعطس كثير، في بعض الناس لو عطس بس يبتدأ أول واحدة بس يسرد له 15 عصا ما شاء الله. أنا أعرف واحد إذا بدأ والله ما يبقى في 14 إلى 15 عطلة يعطس، هذه حركة غير إرادية ما يتحكم فيها، إيش تبطل صلاة ولا لا بس؟ وش حكم وضع لهذا أصلا؟ خلاص لا هذا مثله، هذا الأولى في حقه إنه ما يقعد يجعل، هذا أولى حقي يضم فمه وهذا عشان الرذاذ اللي يخرج الأذية هذه. طيب انتوا انا عارف عشانكم ما تنتهي. ايوه هي الحركة الزائدة اللي لا داعي لها اللي يفعلها بعض الناس ليطلع الجوال يشوف من اتصل، اي هذه صحيح هذه زائدة، لكن ترى يفعلونها جهلا، ولا ما تبطل صلاتهم لأجل الجهل، يقال له يا اخي اطفي الجوال لا تنظر إليه، لا يعني هذا غلط، لان هذه حركة زائدة لا داعي. نحن نتكلم على ان وهو لا ينتظر الان احد، لا ينتظر احد، الله اعلم بعد الله، ونحن ماشيين مسجد اسالني. ها طيب اقرا فان كان كثيرا. اذا قلنا أن الصواب أنه أننا ننظر إلى حاجة، إن احتاج للحركة تحرك، وإن لم يحتاج الحركة لا يجوز أن يتحرك. نعم. وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرفت فعل سلم جعله معيار لليسير والكثير، والصواب أن نجعله معيار للحاجة وعدم الحاجة. ها. كفعل النبي صلى الله عليه وسلم بحمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. فلا بأس به، عندما أنا لا بأس به مثل هذه الحركة. نعم. الضرب الثاني. طيب هو يقول لك هذه الحركة لا بأس بها، لو رأيت أعمى سيقع في حفرة، أو توجهت أو رجل توجهت إليه دابة تؤذيه، كعقرب ثعبان أي ما كان، أو خفت شيء، تتحرك ولا ما تتحرك؟ دعم تحرك، تتكلم ولا ما تتكلم؟ يعني هل تقول للأعمى انتبه تحتك أمامك حفرة، وتقول للذي قصرته الدابة المؤذية تقول انتبه وراك ثعبان أو وراك عقرب أو فوقك في الجدار أو نعم، تتكلم أو لا؟ الآن كلام، هذا فعل في الصلاة ليس من جنس الصلاة، تتكلم أو لا؟ ها محمد، الأولى أنه لا سيندفع بكلامه، يتكلم أو لا؟ ما يتكلم، يترك ويهلك. والله يا ذا الفقه. يعني يتكلم ولا لا؟ يعني يقول للأعمى انتبه، ينبهه وجوبا، ليس له خيرة في هذا، واضح ولا لا محمد؟ وجوبا يجب أن يتكلم، لأن فيها عصمة دم لمسلم، هذا أوجب من كونه يتكلم صلاة، وصلاته صحيحة ما تبطل، يقول انتبه أمامك كذا ما تبطل. ومثله أو أهون منه لو أن الإمام نابه شيء في صلاته فسبح له، قال الناس سبحان الله ما درى إيش يفعل، قالوا سبحان الله ما يدري، وما أدري إيش اللي نسي، هو يصلي الآن، قالوا سبحان الله سبحان الله ما هو داري يسوي، قال لهم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يقول لهم يعني أحسن من يقول لهم إيش فيكم. يعني يستفصل إيش فيه، أنا إيش ضاع مني. فيجوز أن يتكلم أحدهم يقول له أسجد أو إركع أو تركت سجودا أو نحو ذلك، يجوز، لأنه تكلم لمصلحة الصلاة، هذا أرفع من الأول، واضح، هذا أرفع من الأول لأنه يتكلم لمصلحة الصلاة. فإذا استفصل الإمام عن شيء ما يدري يقول إيش سوي، يقول ما سوي، أو شفته مضطرب ما هو داري يقطع ولا ينزل، ما هو داري ونزل، سبحان الله ما هو داري، قل له اركع، تركت الركوع، تركت السجود أو نحو ذلك. أما قول من قال من الفقهاء يقرأ عليه آية فيها ما تركه من هذا، يقول له مثلا قوموا لله، إذا كان ترك قيام يقول قوموا لله قانتهن، وإذا كان ترك ركوع يقول اركعوا، وإذا كان سجود يقول واسجدوا لله، هذا مو صحيح، لا أصل له، بل يعلمه ما تركه بكلامه، يقول له تركت سجودا أو ارجع اسجد أو نحو ذلك. نعم. ها، لا لا لا، سرعة الضرب الثاني. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب. النقص، ها، هذا النقص كنسيان واجب، يعني ترك واجب، واضح. ها، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يعني ترك مثلا ترك نسي واجبا مما ذكره في الواجبات، نسي التسبيح أو رب اغفر لي، أي واجب من الواجبات، إحدى التكبيرات الانتقال. طيب، جاء عند التشهد الآن لأنه هو في حديث خاص به، إيش قال؟ فذكر قبل أن يستقيم قائما رجع فأتى به. قال لك إن قام عن التشهد الأول فلا يخلو من حالتين، إن قام عن التشهد الأول فلا يخلو من حالتين، إما أن يستتم قائما أو لا، فإن استتم قائما فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما ما زال في طور القيام قال لك يرجع، واضح؟ اقرأ، سنقرأ الدليل بعد قليل. ها، وإن استتم قائما لم يرجع، لا نعيدها، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع هذا الجواب. إن استتم فذكر قبل أن يستتم قائما قال لك رجع، ما زال في طور القيام قال لك يرجع ما دام تذكر أو ذكر. ها فأتى به أتى بالتشهد الأول أيوة. فإن استتم قائما إن قام استتم قائما لم يرجع هذا الجواب لم يرجع. والدليل حديث المغيرة. إيش حديث المغيرة؟ لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، إذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود. والحديث صريح في المسألة أن سلم علق رجوعه وعدم رجوعه إلى كونه استتم قائما أو لا. خلاص طيب، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما مذهب الحنابلة في المشهور عندهم أنه لو استتم قائما فإنه لا يخلو من حالتين، إما يكون بدأ يقرأ الفاتحة أو لا. فإن بدأ يقرأ الفاتحة عندهم لا يرجع، وإن لم يبدأ قالوا له أن يرجع. واضح؟ فهم علقوا رجوعه وعدم الرجوع على قراءة الفاتحة، والصحيح أن رجوعه من عدمه معلق على الاستتمام قائما نصا في الحديث حديث المغيرة. فإن سلم قال إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليرجع، فإن استتم فلا يرجع. واضح نصف المسألة. نعم. ها وإن نسي ركنا فذكره قبل شروره في قراءة ركعة أخرى رجع لحظة. قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى. أيوة، إذا نسي الإنسان ركن في صلاة في ركعة فلا يخلو من حالتين. إذا نسي الإنسان ركنا في ركعة فلا يخلو من حالتين. فعشان نقسم لكم تقسيم المؤلف، المؤلف إشخال. الحالة الأولى إما أن يذكر الركن قبل شروعه في القراءة من الركعة التالية، يعني مثلا نسي السجود الثاني، نسي السجدة الثانية قام، لو تذكر قبل أن يقرأ الفاتحة إيش يلزمه؟ اجلس. واضح؟ طيب لو بدأ بالقراءة إيش عندهم؟ عندهم إن بدأ في القراءة فلا يرجع وبطلت الركعة الأولى وسارت الثانية هي الأولى. واضح ولا لا؟ شوفوا اقرأ عيد كلام المؤلف. وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع. إن رسي مثلا نسي الركوع ومن قيامه قام سجد مباشرة ثم سجد السجدة الثانية، جلس ثم سجد السجدة الثانية ثم تذكر في السجدة الثانية أنه ما ركع، إيش نقول له؟ ها؟ ارجع للركوع لأنك ما زلت في الركعة، ارجع للركن المتروك لأنه ما زال في الركعة الآن. طيب أما إن قام وبدأ في القراءة في الركعة الثانية، ها قالوا خلاص الآن بدأ في ركعة جديدة تلغى الركعة الأولى اللي هي فيها الركن المتروك، تلغى وتقوم التي تليها مقامها. ولهذا قال أكمل هذا ثم نعيد. فأتى به وبما بعده. لحظة، يعني لو ترك ركوعا فتذكره في السجود الثاني إيش نقول له؟ ارجع للركوع واركع ثم أيوة تبدأ تسجد. لأن ليش نقول له ارجع واسجد مرة ثانية؟ لأن الذي سجده من قبل اللي هو السجدة الأولى والثانية وقع في غير محله، والسجود محله بعد الركوع لا قبله، فكونه يسجد قبل الركوع فهو ملغي لا اعتداد به. لا اعتداد به لا يعول عليه، فنقول ارجع ثم اسجد مرة ثانية. كيف له تكبير؟ يرجع للركوع كما هو. أصلا التكبير الذي نزل به للسجود هو تكبير الركوع أصلا. واضح؟ طيب هذا معنى فأتى به وبما بعده. ها إن ذكره بعد ذلك. بعد ذلك الإشارة ذلك هذه الحالة الثانية. يعني إما يذكره قبل الشروع في القراءة الركعة الثانية أو التالية أو بعد القراءة. إن كان شرع في القراءة إيش الحكم؟ بطلت الركعة التي تركه منها. تركه منها. قال إن بدأ في القراءة بطلت. وقوله لو عبر المؤلف بلغت أحسن من بطلت. لو قال لغت الركعة التي تركه منها هذا أحسن. لما؟ وهو أولى بالتعبير، لأن البطلان ينسحب على كامل الصلاة، أما الإلغاء فهو يأتي لأجزاء الصلاة، فنقول هذا لغي، هذا يلغى وهذا يلغى، لا ينسحب على كامل الصلاة. إذن البطلان ينسحب على كامل الصلاة، أما الإلغاء فإنه على أجزائها. فلو عبر بلغت أحسن من قوله بطلت. لكن عادة الفقهاء أنهم يتسامحون في العبارة إذا كان مقصودهم معروف، إذا كان معروفا عند السامع والقارئ يتسامحون في العبارة، يقول معروف إيش مرادنا. طيب إذا قوله إيش قال؟ إذا شرع في الركعة الثانية بطلت الركعة الأولى، يعني أو قولوا لغت الركعة الأولى اللي منها الركن المتروك، وقامت هذه مقامها الآن اللي ستأتي الجديدة. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب هذا مذهب الحنابلة في المشهور عندهم. والصحيح والراجح في هذه المسألة أنه لا تبطل الركعة بمجرد شروعه في القراءة، وإنما تلغى الركعة إذا وصل إلى مثل المحل المتروك من الركعة التالية. إذا وصل إلى مثل المحل المتروك اكتب عشان تعرف تقراها. الصواب قلنا الراجح أنه إذا وصل إلى مثل الركن المتروك من الركعة التالية لغت الركعة التي قبلها. معنى هذا لو أنه في مثالنا نسى الركوع، خلاص نسى الركوع من الركعة الأولى، خلك معي، فتذكر قام، شوف قام سجد سجدتين، سجد جلس سجد، قام للركعة الثانية وبدأ في الفاتحة، تذكر أنه ما ركع في الركعة الأولى. على المذهب إيش قالوا؟ الأولى التغت الركعة خلاص. والصحيح لا، يرجع إليها، يرجع للركعة، يرجع للركوع، يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يتذكر أنه ما يركع، هو قد قرأ ركعة أولى، قد قرأ الفاتحة فيها وما تيسر، لكن ترك الركوع، تذكر في أثناء الفاتحة من الركعة التالية، نقول له ارجع إلى الركوع، ارجع اركع. طيب متى تبطل الركعة أو متى تلغى الركعة الأولى؟ لا، إذا وصل إلى الركوع الثاني، الركعة الثانية إذا وصل للركوع الثاني خلاص التغت، لأنه وصل إلى مثل الركن المتروك. هو ترك الركوع في الركعة الأولى ووصل إلى الركوع في الركعة الثانية، إذا وصل إلى هذا خلاص التغت الركعة الأولى وقامت هذه الثانية محلها. واضح؟ هذا هو الصواب، هذا هو الصواب والله أعلم. والأصل عندنا أنه ما دام يستطاع تصحيح العبادة فيجب المصير إليه، لأن تصحيح العبادة أولى من إبطالها، تصحيح العبادة أولى من إبطالها. نعم. طيب ها الأكمل يلا. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر من تشهد السجدة. هذا إنسان مفرح، يعني ما أدري فيه مثلا في الاختبارات ولا فين، كل ركعة ينسى سجدة، كل ركعة ينسى سجدة. طيب إيش قال المؤلف؟ قال إن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، يعني كل ركعة سجدة ينسى، إيش الحكم؟ وذكر التشهد سجدة. طبعا هذه المسألة تفريع على ما ذكره قبل قليل في مسألة نسيان الركن، السجدة ركن، وقال لك نسي سجدة من كل ركعة. طب إيش الحكم عندهم الآن؟ قال لك فذكر في التشهد، الآن هو تشهد ذكر أنه ترك كل ركعة ترك سجدة، إيش يفعل؟ اقرأ سجد في الحال، لأنه الآن هو في التشهد الأخير، ما عليه صلاة بعد، ما في ركعات، قال سجد في الحال. طيب هذه السجدة تعتبر تصحيح للركعة الأخيرة، لهذا ايش قال لك؟ صحت له ركعة، صححوا الركعة الأخيرة، خلاص ثم يأتي بثلاث ركعات. ثلاث ركعات. طيب كيف ليش ألغوا عليه الركعات هذه؟ ليش ألغوا؟ لأنه مين يجاوب؟ هاي أنت الحين جاوب. ما دام أنت جاوب ويوالك ما تدري. الآن إيش قال المؤلف؟ الآن عند الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إيش فعل؟ لحظة ترك سجدة وسجدة وسجدة وسجدة. المؤلف إيش قال؟ قال لك هذه باطلة وهذه باطلة وهذه باطلة وهذه نصححها له. قلنا له أسجد سجدة صح ولا لا؟ قالوا يسجد فصحت له الركعة. هذه الركعة التي صححها له ويجب ثلاث ركعات. ليش؟ ليش قال كذا؟ لا له هو اسمك ايه؟ لن تسلم اليوم. سالم ليش لغى الركعات الثلاثة الأولى؟ أنا عارف أن السجود ركن عدل حتى هو يقول ركن. نجاك الله بالأذان. هيا فكر بس فكر. لا فكر خليه هو يفكر. ليش المؤلف قال تبطل الركعات هذه الثلاثة والرابعة صححوا عنه ليه؟ لا هذا هو جاوب بعد الأذان. بعد الأذان بعد الأذان إن شاء الله نسمع الجواب. ها سالم الله الله. هات كيف لماذا أبطل المؤلف له الركعات الثلاثة؟ لم تسلم العقوبة حتى لو تلفظت بأحسن الألفاظ. ها من يعرف؟ ها لا أحسنت. منا هذه المسألة مفرعة على ما ذكر قبل قليل من أنه لو نسي ركنا فبدأ قال الفرق عندنا ننظر إن شرع في الفاتحة التغت الركعة الأولى. واضح؟ الآن هو لما نسى سجدة من الركعة الأولى وقام للثانية وقرأ عندهم التقت الركعة الأولى بالكامل التقت لأنه شرع في القراءة. فجاء لهذه الركعة الثانية نسي سجدة فقام للثالثة وشرع في القراءة التقت الركعة. جاء للثالثة ونسي سجدة فقام للرابعة التقت الثالثة صارت كلها ملغية. واضح ولا لا؟ الرابعة قال فذكر في التشهد قال يأتي بسجدة صحت له الرابعة صح ولا لا؟ هذا على ما قرر المؤلف وعلى الصواب كم؟ كلها رائعة ملغية ما شاء الله ما شاء الله. لا لا لا اللي يعرف يرفع يده على القول الراجح يرجحناه. كم ركعة تصح؟ هذا والله خديك مسائل ليه مسائل الغاز. ها يعيد كلام المؤلف ما اللي يقول لك ركعة واحدة خطأ يا عبد العزيز. كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها ركعتين صح كيف بس؟ طيب يعني الآن على القول الراجح تصح له ركعتان. كيف؟ هو نسي سجودا من الركعة الأولى صح ولا لا؟ فلما وصل إلى مثل الركن المتروك صحت له ركعة والتقت ركعة صح ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ طيب ثم لما وصل إلى مثل الركن المتروك الآن صحت له ركعة هذه أما هذه راحت. طب جاء الثالثة لما نسي منها السجدة وراح الركعة اللي تليها صحت ركعة وارتكت ركعة فصحت له ركعتان فقط. واضح؟ هذا الفرق بين القول الرأي إيش؟ تأمل فيها تأمل فيها. لأن نحن قلنا أن الركعة لا لا لا تبطل الا اذا وصل الى مثل الركن المتروك. انتوا تاملوا من العجله تقولوا انتوا تاملوا انت ايمن وانت تاملوا ان شاء الله وانت تامل ها وهتعرفوها بلش بعدوا على السؤال قيسوها كيف قلنا اذا وصل الى مثل الركن المتروك هتعرفوا من كل ركعتين ركعة تصح له من كل ركعتين ركعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل تأمل لا تتكلم كذا تأمل تعرفه إن شاء الله. طيب طيب الضرب الثالث الشيخ نخليه إن شاء الله نبدأ به المحاضرة القادمة، مع أنه والله كنا ناويين نختم في السهو يعني ما نخليه متقطع. يذكروني على مسألة لو سلم ناقصة من صلاته، ها مهمة، نعطيكم التقسيم اللي فيها والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.